الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل وتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث هو الحديث الثاني من الأحاديث الأربعين النووية، وقد أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، ووقع في آخره عند مسلم: ثم قال لي يا عمر، بزيادة كلمة لي. وقول عمر رضي الله عنه فيه: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي أسند الرجل الداخل ركبتي نفسه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يدي نفسه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يدي نفسه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه مد يديه فجعلهما على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. والحامل له على ذلك إظهار شدة حاجته إلى جواب مسألة، والحامل له على ذلك إظهار شدة حاجته إلى مسألته، فإن العرب كانوا وما يزالون إذا أرادوا إظهار شدة حاجتهم فيما يسألونه أحدا انطرحوا عليه، فإن العرب كانوا ولا يزالون إذا أرادوا إظهار شدة حاجتهم إلى أحد انطرحوا عليه، إما بوضع اليدين كهذه الصفة، أو بإلقاء شيء من لباسهم، أو بالرمي بأجسادهم. ووقع التصريح بهذه الصفة التي ذكرناها في حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما في قصة جبريل في هذا الحديث عند النسائي وإسناده جيد. وقد سأل الرجل الداخل النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين الذي بعث به، وهي ثلاث كما تقدم: المرتبة الأولى الإسلام ومتعلقها الأعمال الظاهرة، والمرتبة الثانية الإيمان ومتعلقها الاعتقادات الباطنة، والمرتبة الثالثة الإحسان ومتعلقها إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. فقوله أخبرني عن الإسلام سؤال عن المرتبة الأولى، وقوله أخبرني عن الإيمان سؤال عن المرتبة الثانية، وقوله أخبرني عن الإحسان سؤال عن المرتبة الثالثة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراتب الثلاث بذكر أركانها، فقال في المرتبة الأولى: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذه الخمس هي أركان الإسلام. وأما المرتبة الثانية فقال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الستة هي أركان الإيمان. وأما المرتبة الثالثة فقال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذان هما ركنا الإحسان، وهذان هما ركنا الإحسان، فالإحسان له ركنان: عبادة الله وفعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. عبادة الله وفعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. والمشاهدة هي عبادة الله مع استحضار مشاهدته، والمشاهدة هي عبادة الله مع استحضار مشاهدته، أي كأن العبد يشاهده، أي كأن العبد يشاهده. والمراقبة هي عبادة الله مع استحضار مراقبته العبد واطلاعه عليه، هي عبادة الله مع استحضار مراقبته العبد واطلاعه عليه. ذكره أبو الفرج بن رجب في فتح الباري وغيره. ولما فرغ جبريل عليه الصلاة والسلام وهو الرجل السائل من سؤاله عن مراتب الدين، شرع يسأل عن المآل الذي يحصل فيه العبد جزاء عمله بتلك المراتب. شرع يسأل عن المآل الذي يحصل فيه العبد جزاء عمله بتلك المراتب، فقال: فأخبرني عن الساعة، إلى آخر الحديث. فالحديث المذكور منقسم قسمين، فالحديث المذكور منقسم قسمين: أحدهما في بيان المطلوب من الأعمال، في بيان المطلوب من الأعمال، والآخر في بيان محل الجزاء في المآل، والآخر في بيان محل الجزاء في المآل. وقوله فأخبرني عن الساعة أجابه فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإنه التمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشده إلى الوقت الذي تكون فيه الساعة، وهي القيامة. فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم عن علمه بها، وأنها خفيت عنه كما خفيت عن السائل، فعلمها مختص بالله سبحانه وتعالى. فقال الرجل حينئذ: فأخبرني عن أمارتها، أي علامتها. فالأمارة هي العلامة. وقد ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم علامتين للساعة: الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والأمة هي الجارية المملوكة، والربة مؤنث الرب، والربة مؤنث الرب. ومدار معنى الرب عند العرب على السيد والمالك والقائم على الشيء المصلح له، مدار معنى الرب عند العرب على السيد والمالك والقائم على الشيء. فالربة فربتها هي مالكتها وسيدتها والقائمة عليها. فتلد الجارية المملوكة من تكون مالكة وسيدة وقائمة عليها. فتلد الجارية المملوكة من تكون مالكة وسيدة وقائمة عليها. والثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والحفاة جمع حاف، والحافي هو الذي لا ينتعل، هو الذي لا ينتعل أي لا يلبس نعلين في قدميه. والعراة جمع عار، والعراة جمع عار، وهو من لا يستر جسده بشيء عن الخلق، وهو من لا يستر جسده بشيء عن الخلق. والعالة هم الفقراء، والعالة هم الفقراء. ورعاء الشاء حفاظها والقائمون عليها، حفاظها والقائمون عليه. فأصل الرعي هو حفظ الشيء والقيام عليه، فأصل الرعي هو حفظ الشيء والقيام عليه. ومنه سمي المتولي أمر الناس راعيا، ومنه سمي المتولي أمر الناس راعيا. والشاء عند العرب هي أموال الفقراء، كما أن الإبل عندهم هي أموال الأغنياء، كما أن الإبل عندهم هي أموال الأغنياء. فهذه الأوصاف المذكورة خبر عن شدة فقره، فهذه الأوصاف المذكورة خبر عن شدة فقرهم. ثم قوله بعدها يتطاولون في البنيان إعلام بأنه تفتح عليهم الدنيا. ثم قوله بعدها يتطاولون في البنيان إعلام بأنه تفتح عليهم الدنيا فيتنافسون فيها حتى يتطاولون في البنيان، أي يتفاخرون في رفع البنيان طولا في السماء، أي يتفاخرون في رفع البنيان طولا في السماء. وقوله ثم انطلق فلبثت مليا، أي ثم ذهب الرجل فلبث عمر مليا، أي وقتا طويلا، أي وقتا طويلا. ووقع في رواية أصحاب السنن تقديره بثلاث، تقديره بثلاث، بذكر العدد وحذف المعدود، بذكر العدد وحذف المعدود. فيحتمل أن يكون ثلاثة أيام أو ثلاث ليال، فيحتمل أن يكون ثلاثة أيام، ويحتمل أن يكون ثلاث ليال. ووقع التصريح بكل في بعض طرق الحديث ولا يصح، وقع التصريح بكل في رواية بعض طرق الحديث ولا يصح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله بعد يا عمر أتدري من السائل؟ فقال: الله ورسوله أعلم، أي أنه سأله عن هذا الرجل السائل فرد العلم به إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فيه مسألتان: إحداهما الإعلام بأن السائل هو جبريل عليه الصلاة والسلام، الإعلام بأن السائل هو جبريل عليه الصلاة والسلام، الملك الكريم الذي ينزل من السماء. والآخر أو الأخرى أن مقصود سؤاله تعليم الناس دينهم، أن مقصود سؤاله تعليم الناس دينهم بما سأل عنه من مراتبه، بما سأل عنه من مراتبه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثالث

بألفاظ متقاربة تشبه اللفظ المذكور. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه أي يضم، أي يضم، فالمراد بالجمع الضم، ومحله الرحم، ومحله الرحم بالتقاء ماء الرجل والمرأة، بالتقاء ماء الرجل والمرأة، فيجتمعان وتكون النطفة، فيجتمعان وتكون النطفة. وقوله ثم يكون علقة مثل ذلك أي بعد كونه نطفة، أي بعد كونه نطفة. فالنطفة كما تقدم اجتماع ماء الرجل والمرأة، فالنطفة كما تقدم اجتماع ماء الرجل والمرأة. وأما العلقة فهي القطعة من الدم، وأما العلقة فهي القطعة من الدم، ومدتها 40 يوما كذلك، ومدتها 40 يوما كذلك. وقوله ثم يكون مضغة أي بعد كونه علقة، أي بعد كونه علقة. والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، هي القطعة الصغيرة من اللحم، ومدتها 40 يوما أيضا، ومدتها 40 يوما أيضا. فالجنين تجري عليه وفق الحديث المذكور 3 أطوار، الجنين تجري عليه وفق الحديث المذكور 3 أطوار، أولها طور النطفة، وثانيها طور العلقة، وثالثها طور المضغة. ومدة كل واحد من هذه الأطوار 40 يوما، فيكون نطفة في 40 يوما، ثم يكون علقة في 40 يوما، ثم يكون مضغة في 40 يوما، ومجموعها 120 يوما، وهي 4 أشهر. وقوله ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، وقع في رواية للبخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمة، وقع في رواية للبخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات، فتكتب الكلمات أولا ثم تنفخ فيه الروح، فتكتب الكلمات أولا ثم تنفخ فيه الروح. وقوله ثم ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، هؤلاء 4 هي أصول مقادير الخلق، هي أصول مقادير الخلق. فجماع قدر أحدنا مضموم في هذه الكلمات 4، فجماع قدر أحدنا مضموم في هذه الكلمات 4. وكتابة القدر تقع في الرحم 2، وكتابة المقادير تقع في الرحم 2، الأولى كتابة المقادير بعد 40 الأولى في أول الثانية، كتابة المقادير بعد 40 الأولى في أول الثانية، وجاء ذكرها في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم، وجاء ذكرها في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم. والثانية كتابة المقادير بعد 40 الثالثة، كتابة المقادير بعد 40 الثالثة، أي بعد 4 أشهر، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا. والقول بكتابة المقادير 2 هو الذي تجتمع به الأدلة المذكورة في هذا الباب، والقول بكتابة المقادير 2 هو القول الذي تجتمع به الأدلة المذكورة في هذا الباب. واختاره ابن القيم في كتاب التبيان وشفاء العليل وحاشية تهذيب السنن، واختاره ابن القيم في كتاب التبيان وشفاء العليل وحاشية تهذيب سنن أبي داود. وموجب تكرار كتابتها هو تأكيد نفوذ قدر الله، وموجب تكرار كتابتها هو تأكيد نفوذ قدر الله وأنه لا يتخلف، وأنه لا يتخلف، فإن القلم إذا أعيد ثانية على ما كتبه أولا رسخ المكتوب، فإن القلم إذا أعيد ثانية على ما كتبه أولا رسخ المكتوب، فتتأكد هذه المقادير في نفوذها ووقوعها، فتتأكد هذه المقادير في نفوذها ووقوعها. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، أي فيما يبدو للناس، أي فيما يبدو للناس، وكذلك في الجملة المقابلة، فيكون الأول عاملا بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ويكون الثاني عاملا بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، أي باعتبار ما يرونه، أي باعتبار ما يرونه. وقع التصريح بهذا في حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما في الصحيحين، وقع التصريح بهذا في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ثم قال في تمامه وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس. فالعاملان المذكوران محكوم عليهما باعتبار ظاهرهما أولا، فالعاملان المذكوران محكوم عليهما باعتبار ظاهرهما أولا، ثم حكم عليهما انتهاء باعتبار باطنهما، ثم حكم عليهما انتهاء باعتبار باطنهما. فالأول العامل بعمل أهل الجنة ظاهرا له في باطنه خسيسة أردت، فالأول العامل بعمل أهل الجنة ظاهرا له في باطنه خسيسة أردت، أي أهلكت، والثاني العامل بعمل أهل النار ظاهرا له في باطنه خصيصة رقت، له في باطنه خصيصة رقت أي رفعت، والخسيسة هي الأمر الرديء، والخسيسة هي الأمر الرديء، والخصيصة هي الأمر الفاضل، والخصيصة هي الأمر الفاضل. فتجد الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وله في باطنه خسيسة من المهلكات يخفيها عن الخلق، فتقوى في قلبه وتعظم حتى تغلب عليه في آخر عمره، فتكون خاتمته بعمل أهل النار فيعمل بها ويدخلها. وتجد الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس وله في باطنه خسيسة من الأعمال الصالحات يخفيها على الخلق، فتقوى في قلبه وتعظم حتى تغلب عليه في آخر عمره، فتكون خاتمته بعمل أهل الجنة فيعمل به ويدخلها. فالخسائس مردية، والخصائص مرقية، فالخسائس مردية، والخصائص مرقية، أي من اشتمل قلبه على شيء من الخسائس تخوف عليه الهلاك، ومن اشتمل قلبه على شيء من الخصائص رجيت له النجاة. ففي الحديث تعظيم الخوف من الخواتيم، تعظيم الخوف من الخواتيم، وأن العبد يتخوف على نفسه ما يغلب عليه في آخر عمره،

والقسمان مذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، فإن نفي علم كثير من الناس عن المشتبه يثبت علمه لبعضه، فإن نفي العلم له لم يقع عن كل الناس بل كثير من الناس لا يعلمونه، فيكون فيهم كثير أيضا يعلمونه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام من لا يتبين المتشابه ولا علم حكم الله فيه، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام من لا يتبين المتشابه ولا علم حكم الله فيه، وأنهم قسمان: أحدهما المتقي للشبهات التارك لها، المتقي للشبهات التارك لها، والآخر الواقع فيها الراتع في جنباتها، الواقع فيها الراتع في جنباتها. والمأمور به شرعا هو اجتناب الشبهات، والمأمور به شرعا هو اجتناب الشبهات، فيحرم على العبد أن يتعاطى المشتبه عليه، فيحرم على العبد أن يتعاطى المشتبه عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، مدحا له بهذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، مدحا له بهذا، فيجب اتقاؤها ويحرم تعاطيها لمن لا يتبين، فيجب اتقاؤها ويحرم تعاطيها لمن لا يتبينها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجب الامتناع من تعاطي المتشابه، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجب الامتناع عن تعاطي المتشابه في قوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فاتقاء الشبهات له منفعتان عظيمتان، فاتقاء الشبهات له منفعتان عظيمتان، إحداهما استبراء العبد لدينه وعرضه، استبراء العبد لدينه وعرضه، أي طلب البراءة لهما، أي طلب البراءة لهما، فيسلم دين العبد عند الله ويسلم عرضه عند الناس، فيسلم دين العبد عند الله ويسلم عرضه عند الناس. والأخرى أن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات، أن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات، فالشبهات حجاب المحرمات، فالشبهات حجاب المحرمات، ومن هتك الحجاب وقع في مستنقع الحرام، ومن هتك الحجاب وقع في مستنقع الحرام، فالشبهات بمنزلة القنطرة الموصلة إلى المحرمة، فالمشتبهات بمنزلة القنطرة الموصلة إلى المحرمات، أي الجسر المفضي إليها. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يبين ذلك، فقال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فالحمى اسم لما يمنعه الملوك من الأرض لمنفعة خاصة أو عامة، فالحمى اسم لما يمنعه الملوك من الأرض لمنفعة خاصة أو عامة، بمنع الناس منه، بمنع الناس منه، فإن الراعي الذي يرعى دوابه حول حمى الملوك يوشك أن تدخله دوابه للرتع فيه، فإن الراعي الذي يرعى دوابه حول حمى الملوك يوشك أن تدخله دوابه للرتع فيه أي للأكل منه، فإذا دخلته أخذ وعوقب على هذا، فإذا دخلته أخذ وعوقب على هذا. وكذلك من قرب نفسه من الشبهات فإنه يقربها إلى المحرمة، فإن نفسه تتفلت عليه حتى تدخل به في الحرام، فإن نفسه تتفلت عليه حتى تدخل في الحرام، فحملته الشبهات على الاستهانة بالمحرمات، فحملته الشبهات على الاستهانة بالمحرمات لما داخلها وتناولها، لما داخلها وتناولها. وقوله ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، تحذير شديد من الحرام، تحذير شديد من الحرام، بأن المعاصي حماها الله من الخلق، حماها الله عن الخلق فمنعهم منها، لأن المعاصي حماها الله عن الخلق فمنعهم بها، فهي حدود الله التي نهى عن قربانها، فهي حدود الله التي نهى عن قربانها. فكما يؤاخذ العبد على هتك حمى الملوك، يؤاخذ على هتك حمى حرمة ملك الملوك، فكما يؤاخذ العبد على هتك حرمة الملوك، يؤاخذ على هتك حرمة ملك الملوك سبحانه وتعالى. وعظمة حماه أعظم من حما سواه. وقوله وإن في الجسد مضغة، الحديث فيه بيان أن مدار صلاح العبد وفساده على صلاح قلبه وفساده، فيه أن مدار صلاح العبد وفساده على صلاح قلبه وفساده، فمن صلح قلبه صلح عمله، ومن فسد قلبه فسد عمله. وهذا هو المراد بصلاح الجسد وفساده، أي طيب أعماله وخبثها، وهذا هو المراد بصلاح جسده وفساده، أي طيب أعماله وخبثها. لا سلامة أدواته من الأعضاء، لا سلامة أدواته من الأعضاء، بأن لا يصيبها شيء من الضرر. ومناسبة هذه الجملة للحديث أن القلب هو دليل العبد في الشبهات، ومناسبة هذه الجملة في الحديث أن العبد أن القلب هو دليل العبد في الشبهات، فمن صلح قلبه حماه منها، ومن فسد قلبه جره إليه، فمن صلح قلبه حماه منها، ومن فسد قلبه جره إليها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث هو الحديث السابع من الأحاديث الأربعين النووية، وهو عند مسلم وحده، فهو من أفراده عن البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أي الدين كله النصيحة، أي الدين كله النصيحة، تعظيما لرتبتها، تعظيما لرتبتها. وحقيقة النصيحة شرعا قيام العبد بحق غيره، وحقيقة النصيحة شرعا قيام العبد بحق غيره. وقوله صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه إلى آخره، فيه ذكر موارد النصيحة العظام، فيه ذكر موارد النصيحة العظام، وأنها تكون لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لهم هي القيام بحقوقهم، والنصيحة لهم هي القيام بحقوقهم. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان، والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان. أحدهما نصيحة منفعتها للناصح دون المنصوح، نصيحة منفعتها للناصح دون المنصوح، وهي النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر نصيحة منفعتها للناصح والمنصوح معه، نصيحة منفعتها للناصح والمنصوح معا، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامته، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان، أحدهما نصيحة منفعتها للناصح دون المنصوح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والآخر نصيحة منفعتها للناصح والمنصوح معا، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو الحديث الثامن من الأحاديث الأربعين النووية، وهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أي أمرت بأن أقاتلهم حتى يلتزموا دين الإسلام، أي أمرت أن أقاتلهم حتى يلتزموا دين الإسلام. فالإتيان بالمذكورات علم على التزامهم دين الإسلام، فالإتيان بالمذكورات علم على التزامهم دين الإسلام. وليس مراده أنه لا يكف عنهم حتى يأتوا بهذه الثلاث، وليس مراده أنه لا يكف عنهم حتى يأتوا بهذه الثلاث، فقد ثبت في الأحاديث أن من قال لا إله إلا الله كف عن قتل، فقد ثبت في الأحاديث أن من قال لا إله إلا الله كف عن قتله. فشرائع الإسلام بهذا الاعتبار نوعان، فشرائع الإسلام بهذا الاعتبار نوعان، أحدهما ما يثبت به الإسلام، ما يثبت به الإسلام، وهو الشهادتان، فمن جاء بهما ثبت له عقد الإسلام وصار مسلما معصوم الدم والمال، فمن جاء بهما ثبت له عقد الإسلام وصار مسلما معصوم الدم والمال، أي محفوظهما، أي محفوظهما. والآخر ما يبقى به الإسلام، ما يبقى به الإسلام، وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولهذا ذكر في الحديث، ولهذا ذكر في الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي صارت أموالهم ودماؤهم محفوظة، أي صارت دماؤهم وأموالهم محفوظة، حراما غير حلال، حراما غير حلال. وهذه العصمة نوعان، وهذه العصمة نوعان، أحدهما عصمة الحال، عصمة الحال، ويكتفى فيها بالشهادتين، ويكتفى فيها بالشهادتين، فمن شهدهما، فمن شهد بهما ثبتت له العصمة في دمه وماله حالا، فمن شهد بهما ثبتت له العصمة في دمه وماله حالا، والآخر عصمة المآل، عصمة المآل أي العاقبة، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، بل لا بد من الالتزام بدين الإسلام والإتيان بحقوقه، بل لا بد من الالتزام بدين الإسلام والإتيان بحقوقه. فإذا اطلع على كون العبد غير آث بها، فإذا اطلع على كون العبد غير آت بها ارتفعت عنه العصمة التي ثبتت له أولا، ارتفعت عنه العصمة التي ثبتت أولا أي زالت ولم تبقى، أي زالت ولم تبقى. وقوله إلا بحق الإسلام أي إلا بما جاء به الإسلام، أي إلا بما جاء به الإسلام مما يرفع تلك العصمة، مما يرفع تلك العصمة فتزول حرمة الدم والمال أو أحدهما، فتزول حرمة الدم والمال أو أحدهما. وهو نوعان، وهو نوعان، أحدهما ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض، ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض، والآخر انتهاك ما يبيح دم المسلم وماله من المحرمات، انتهاك ما يبيح دم المسلم وماله من المحرمات. فمن الأول ترك الصلاة وترك الزكاة، فمن الأول ترك الصلاة وترك الزكاة، فترك الصلاة ترك فرض يبيح دمه، فترك الصلاة ترك فرض يبيح دمه، وترك الزكاة ترك فرض يبيح ماله، وترك الزكاة ترك فرض يبيح ماله، فتؤخذ منه الزكاة جبرا، فتؤخذ منه الزكاة جبرا أي قهرا. ومثال الثاني انتهاك الفرج الحرام والمال الحرام، انتهاك الفرج الحرام والمال الحرام، فانتهاك الفرج الحرام حرام يبيح دم المسلم، حرام يبيح دم المسلم، كمن وقع في الزنا وهو ثيب محصن، كمن وقع في الزنا وهو ثيب محصن فإنه يقتل. وانتهاك المال الحرام يبيح مال المسلم، يبيح دم، يبيح مال المسلم، فيؤخذ من ماله ما يغرم به قيمة ما استباحه، فيؤخذ من ماله ما يغرم به قيمة ما استباحه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو الحديث التاسع من أحاديث الأربعين النووية، وقد رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، واللفظ لمسلم، إلا أنه عنده بلفظ فافعلوا منه، إلا أنه عنده بلفظ فافعلوا منه عوض قوله فأتوا منه، عوض قوله فأتوا منه. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، وهو شيئان، أحدهما الاجتناب وهو الواجب في النهي، الاجتناب وهو الواجب في النهي،

الأكل من الطيبات، الأكل من الطيبات، والآخر عمل الصالحات شكرا لله، والآخر عمل الصالحات شكرا لله. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخره، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمور مقابلة بأربعة أمور، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمور مقابلة بأربعة أمور، فذكر أربعا من مقتضيات الإجابة، فذكر أربعا من مقتضيات الإجابة، وذكر أربعا من موانعه، وذكر أربعا من موانعه. فأما مقتضيات الإجابة الأربعة، فأما مقتضيات الإجابة الأربعة، فأولها إطالة السفر، فأولها إطالة السفر، ومجرد وجوده من أسباب إجابة الدعاء، ومجرد وجوده من أسباب إجابة الدعاء، فيستجاب للمسافر، فيستجاب للمسافر. وذكر الإطالة لبيان الاستحقاق، وذكر الإطالة لبيان الاستحقاق، فسفره طويل يستحق به إجابة دعاء، سفره طويل يستحق به إجابة دعاء. وثانيها مد اليدين إلى السماء، مد اليدين إلى السماء أي رفعهما، أي رفعهما. وثالثها التوسل إلى الله باسم الرب، التوسل إلى الله باسم الرب. ورابعها الإلحاح عليه بتكرار ذكر الربوبية، الإلحاح عليه بتكرار ذكر الربوبية. وأما موانع الإجابة، وأما موانع إجابة الدعاء في الحديث فأربعة أيضا، أولها المطعم الحرام، وثانيها المشرب الحرام، وثالثها الملبس الحرام، ورابعها الغذاء الحرام. والغذاء اسم جامع كل ما به نماء البدن وقوامه، اسم جامع كل ما به نماء البدن وقوامه، فيندرج فيه ما زاد على المطعم والمشرب، فيندرج فيه ما زاد على المطعم والمشرب، كالنوم والدواء، كالنوم والدواء، فيشملهما اسم الغذاء وإن لم يكونا مطعما ولا مشرب، فيشملهما اسم الغذاء وإن لم يكونا مطعما ولا مشربا. وقوله في الحديث غذيا هو بكسر داله مخففة، هو بكسر داله مخففة، وذكر تشديدها أيضا وغذية، وذكر تشديدها أيضا وغذية. والأول أشهر، والأول أشهر. وقوله أن يستجاب لذلك أي يبعد استجابة دعائه، أي يبعد استجابة دعائه، وهو على تلك الحال، وهو على تلك الحال، لا أنه تمتنع إجابة دعاء، لا أنه تمتنع إجابة دعائه، فإن الله يستجيب دعاء الكافر، فإن الله يستجيب دعاء الكافر لحكمة منه سبحانه، لحكمة منه سبحانه. فأولى إجابة دعاء العاصي، فأولى إجابة دعاء العاصي من المسلمين، فأولى إجابة دعاء العاصي من المسلمين. فالمراد من الحديث التبعيد للتهديد والوعيد، فالمراد من الحديث التبعيد للتهديد والوعيد، تحذيرا من تلطخ المسلم بالحرام الذي يكون حائلا بينه وبين إجابة دعائه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا هو الحديث الحادي عشر من الأحاديث الأربعين النووية، وقد رواه الترمذي والنسائي، واللفظ المذكور هو لفظ الترمذي، وزاد: فإن الصدق اطمأنينة وإن الكذب ريبة، وزاد: فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة. وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، واطمأنينة بزيادة همزة وصل في أوله، بزيادة همزة وصل في أوله، هكذا في أكثر نسخ الترمذي. وقع في بعضها طمأنينة، وقع في بعضها طمأنينة، وكلاهما لغة صحيحة، والأول أوثق في رواية الترمذي، والأول أوثق في رواية الترمذي. وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية قسمين، تقسيم الواردات القلبية قسمين: الأول الوارد المريب، الوارد المريب، وهو ما ولد الريب في النفس، وهو ما ولد الريب في النفس. والثاني الوارد غير المريب، الوارد غير المريب، وهو ما لم يولد الريب في النفس، وهو ما لم يولد الريب في النفس. والوارد هو الخاطر الذي يجري في القلب، والوارد هو الخاطر الذي يجري في القلب، والريب هو قلق النفس واضطرابها، والريب هو قلق النفس واضطرابها. ذكره جماعة من المحققين، منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن رجب رحمهم الله، وتفسيره بالشك هو باعتبار مبدئه، وتفسيره بالشك هو باعتبار مبدئه. فأول الريب شك، ثم يتزايد حتى يحصل في النفس القلق والاضطراب، ثم يتزايد حتى يحصل في النفس القلق والاضطراب. وورود الريب يكون في الأمور المشتبهة، وورود الريب يكون في الأمور المشتبهة. أما الأمور البينة من حلال وحرام فلا يرد فيها الريب عند من صح دينه وقوي يقينه من المسلمين. أما الأمور البينة من حلال أو حرام فلا يرد فيها الريب عند من صح دينه وقوي يقينه من المسلمين. والمأمور به شرعا في القسم الأول، والمأمور به شرعا في القسم الأول أن يدعه العبد، أي يتركه، أي يتركه. وفي القسم الثاني أن يأتيه، وفي القسم الثاني أن يأتيه، أي يفعله. فما ولد الريب في نفسك فدعه مجتنبا له، وما لم يولد الريب فيها فأته وأقبل عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا هو الحديث 12 من الأحاديث 40 النووية، وقد رواه الترمذي وابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين، ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين رحمه الله، وهو أحد التابعين مرسلا، وهو الصواب فيه، فالحديث لا يصح مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقواعد الشرع تدل على صحة معناه، وقواعد الشرع تدل على صحة معناه. وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام. وحسن الإسلام هو بلوغ العبد مرتبة الإحسان، هو بلوغ العبد مرتبة الإحسان في عمله، المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمما يبلغ به العبد حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه، فمما يدرك به العبد حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه. ومعنى يعنيه أي تتعلق به عنايته وتتوجه إليه همته، أي تتعلق به عنايته وتتوجه إليه همته، فيكون مقصوده ومطلوبه، فيكون مقصوده ومطلوبه. والذي لا يعني العبد هو ما لا يحتاج إليه في مصالح دينه ودنياه، وما لا يحتاج إليه في مصالح دينه ودنياه. وجماعه يرجع إلى أربعة أصول، وجماعه يرجع إلى أربعة أصول: أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، والمراد بها ما زاد على قدر حاجة العبد من المباح، فإلى هذه الأصول الأربعة ترجع أفراد ما لا يعني العبد. فأي شيء يرجع إلى واحد من هذه الأصول فإنه لا يعني العبد، فإذا أمسك عنه كان من حسن إسلامه، لأنه يفرغ لما يعنيه، وهو إيش؟ الفرائض والنوافل، فيحسن إسلامه ويقوى دينه، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث 13 من الأحاديث 40 النووية، وقد أخرجه مسلم والبخاري كما ذكر المصنف، واللفظ للبخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، أي لا يكمل إيمانه. فالإيمان المنفي هنا هو كماله لا أصله، فالإيمان المنفي هنا هو كماله لا أصله. فمحبة المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه من كمال الإيمان، فمحبة المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه من كمال الإيمان. وحكمها الفرض والإيجاب، وحكمها الفرض والإيجاب. فكل ما جاء متضمنا نفي الإيمان عن العبد فالمذكور بعده واجب، فكل ما جاء متضمنا نفي الإيمان عن العبد فالمذكور بعده واجب، صرح به ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان، وأبو الفرج ابن رجب في فتح الباري. وقوله لأخيه أي للمسلم، أي للمسلم، لأن عقد الأخوة الدينية الإيمانية كائن معه دون غيره، لأن عقد الأخوة الدينية الإيمانية كائن معه دون غيره. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم. وقوله ما يحب لنفسه أي من الخير، أي من الخير، فهو محبوب النفوس، فهو محبوب النفوس. ووقع التصريح بهذا في رواية النسائي وغيره، ووقع التصريح بهذا في رواية النسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يحب لنفسه من الخير، ما يحب لنفسه من الخير. وهو يستلزم أن يكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر، وهو يستلزم أن يكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر. وترك ذلك في الحديث اكتفاء بأن حب الشيء يستلزم كراهية ضده، وترك ذكر ذلك في الحديث اكتفاء بأن حب الشيء يستلزم كراهية ضده. والخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا، اسم لكل ما يرغب فيه شرعا، وهو نوعان. أحدهما الخير المطلق، الخير المطلق، وهو المرغب شرعا فيه من كل وجه، وهو المرغب فيه شرعا من كل وجه. ومحله الأمور الدينية، ومحله الأمور الدينية، كإقامة الصلاة وبر الوالدين، كإقامة الصلاة وبر الوالدين. والخيرية فيه ترجع إلى أصله، والخيرية فيه ترجع إلى أصله. والآخر الخير المقيد، الخير المقيد، وهو المرغب فيه شرعا من وجه دون وجه، وهو المرغب فيه شرعا من وجه دون وجه. ومحله الأمور الدنيوية، الأمور الدنيوية، كالزوج والمال، كالزوج والمال. والخيرية فيه ترجع إلى قصده لا أصله، والخيرية فيه ترجع إلى قصده لا أصله. فما كان من الأول وجب على العبد أن يحبه لأخيه مطلقا، فما كان من الأول وجب على العبد أن يحبه لأخيه مطلقا، وما كان من الثاني وجب عليه أن يحبه له إذا غلب على ظنه أنه خير له، وما كان من الثاني وجب عليه أن يحبه له إذا غلب على ظنه أنه خير له. فإن غلب على ظنه أو تحقق أنه ليس خيرا له لم يجب عليه أن يحبه له، فإن غلب على ظنه أو تحقق أنه ليس خيرا له لم يجب عليه أن يحبه له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو الحديث الرابع عشر من الأحاديث الأربعين النووية، وقد رواه البخاري ومسلم كما ذكره المصنف، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصول ما يحل دم المرء المسلم، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصول ما يحل دم المرء المسلم، فالمذكورات أفراد تشير إلى أصول، فالمذكورات أفراد تشير إلى أصوله، وتلك الأصول ثلاثة، وتلك الأصول ثلاثة: الأول انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، والثاني سفك الدم الحرام، سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس المكافئة أي المساوية شرعا، والمذكور منه في الحديث قتل النفس المكافئة أي المساوية شرعا، كقتل المسلم بالمسلم، كقتل المسلم بالمسلم، والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، ترك الدين ومفارقة الجماعة، والمذكور منه في الحديث الردة عن الإسلام، والمذكور منه في الحديث الردة عن الإسلام، فإنها أعلى ما يكون به ذلك، فإنها أعلى ما يكون به ذلك. فالحديث يجمع أصولا ترجع إليها أفراد أخرى، فالحديث يجمع أصولا ترجع إليها أفراد أخرى، فما يوجد عند الفقهاء مذكورا فيه القتل فهو يرجع إلى واحد من هذه الأصول الثلاثة. ففاحشة اللواط مثلا عند القائلين بقتل صاحبها هو مردود إلى أي أصل إلى انتهاك الفرج الحرام، إلى انتهاك الفرج الحرام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو الحديث الخامس عشر من الأحاديث الأربعين النووية، وقد رواه البخاري ومسلم، واتفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره، واتفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره. أما جملة فليكرم جاره فعند مسلم وحده، وأما رواية وأما جملة فليكرم جاره فعند مسلم وحده. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاثا من خصال الإيمان، ثلاثا من خصال الإيمان المتعلقة بكماله الواجب، المتعلقة بكماله الواجب. فالخصلة الأولى قول الخير أو الصمت عما عدا، قول الخير أو الصمت عما عدا. والخصلة الثانية إكرام الجار، إكرام الجار. والخصلة الثالثة إكرام الضيف. والخصلة الأولى تتعلق بحق الله، والخصلتان الثانية والثالثة تتعلقان بحقوق العباد، تتعلقان بحقوق العباد. والمراد بقول الخير التكلم به، والمراد بقول الخير التكلم به. والخير من الكلام ما وافق حكم الشرع، والخير من الكلام ما وافق حكم الشرع. فالعبد مأمور أن يتكلم به، فالعبد مأمور أن يتكلم به، فإن لم يقدر صمت، فإن لم يقدر صمت. والمراد بإكرام الضيف والجار بذل الندى إليهما، والمراد بإكرام الضيف والجار بذل الندى إليهما وفق المعهود عرفا، وفق المعهود عرفا. فتقدير الإكرام مردود إلى أعراف الناس، فتقدير الإكرام مردود إلى أعراف الناس، وهي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وهي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. والجار اسم من بجانبك في دار السكنى، والجار اسم لمن بجانبك في دار السكنى، فهو الذي يسمى جارا، فهو الذي يسمى جارا. ودار السكنى أي موضع السكن، ودار السكنى أي موضع السكن. وحد الجوار من الدار لم يصح فيه حديث، وحد الجوار من الدار لم يصح فيه حديث، فتقديره مردود إلى العرف، فتقديره مردود إلى العرف. وأما الضيف فهو كل من قصدك ونزل بك من غير بلده، فهو كل من قصدك ونزل بك من غير بلدك. فيجتمع فيه وصفان، فيجتمع فيه وصفان، أحدهما أنه يكون من خارج البلد، أنه يكون من خارج البلد، فإن كان من داخله سمي زائرا، فإن كان من داخله سمي زائرا. والثاني أنه يكون متوجها إليك نازلا بك، أنه يكون متوجها إليك نازلا بك، فيقصد دارك ويحط رحله عندك، فيقصد دارك ويحط رحله عندك. فإذا اجتمع هذان الوصفان فهو ضيف يجب حقه ولا يسعك رده، فما اجتمع فيه، فإذا اجتمع هذان الوصفان فهو ضيف يجب حقه ولا يسعك رده. فإن خلا منهما رجع ذلك إلى أعراف الناس في محاسن الأخلاق، فإن خلا منهما رجع ذلك إلى أعراف الناس في محاسن الأخلاق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. هذا هو الحديث السادس عشر من الأحاديث الأربعين النووية، وقد رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وفي الحديث النهي عن الغضب، والنهي عنه يشمل أمرين،

ويجوز أن تكون الكتابة شرعية والمعنى هو المذكور معها آنفا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا من الإحسان يتضح به المقال، وهو الإحسان في قتل ما يباح قتله من الناس وما يجوز ذبحه من الدواب، وهو الإحسان في قتل ما يباح قتله من الناس وما يجوز ذبحه من الدواب. فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وإحسانهما الإتيان بهما وفق الصفة الشرعية، وإحسانهما الإتيان بهما وفق الصفة الشرعية. وخص هذان النوعان لفقد الإحسان فيهما غالبا، وخص هذان النوعان بالذكر لفقد الإحسان فيهما غالبا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا هو الحديث 18 من الأحاديث 40 النووية، وقد رواه الترمذي وحده من أصحاب السنن، فهو من أفراده، ورواه أولا من حديث أبي ذر رضي الله عنه وساق لفظه، ثم رواه ثانيا من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال نحوه ولم يسق لفظه، ثم قال بعدهما: قال محمود وهو ابن غيلان شيخ من شيوخه، والصحيح حديث أبي ذر. ثم قال بعدهما: قال محمود وهو ابن غيلان أحد شيوخه، والصحيح حديث أبي ذر. انتهى كلامه، أي أن المحفوظ في الحديث أنه من رواية أبي ذر رضي الله عنه، أي أن المحفوظ في الحديث أنه من رواية أبي ذر رضي الله عنه، لا من رواية معاذ بن جبل، رضي الله عنه، فيكون بعض رواته وهما في راويه من الصحابة، فجعله معاذا وهو من رواية أبي ذر رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه لا يثبت منها شيء. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رويت في أحاديث عده، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف بألفاظ مختلفة. فالحديث المذكور مشهور بأنه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، وجمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم له بين حقوق عباده بين حقوق الله وحقوق عباده، فإن على العبد حقين، أحدهما حق الله، والمذكور منه في الحديث التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والآخر حق العباد، والمذكور منه في الحديث معاملة الخلق بالخلق الحسن، معاملة الخلق بالخلق الحسن. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأمر بثلاث خصال من الخير، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأمر بثلاث خصال من الخير. فالخصلة الأولى تقوى الله في قوله اتق الله حيثما كنت، والخصلة الثانية اتباع السيئة الحسنة في قوله واتبع السيئة الحسنة، والخصلة الثالثة استعمال الخلق الحسن مع الناس، استعمال الخلق الحسن مع الناس في قوله وخالق الناس بخلق حسن. فأما الخصلة الأولى وهي تقوى الله، فحقيقة التقوى شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه باتباع خطاب الشرع، باتباع خطاب الشرع. وأعلى ما يخشاه وأعظمه هو الله، وأعلى ما يعظمه وأعلى ما يخشاه وأعظمه هو الله. فتقواه اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه منه، فتقواه اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه منه باتباع خطاب الشرع. وأما الخصلة الثانية وهي اتباع السيئة الحسنة فهو فعلها بعده، فهو فعلها بعده بأن يصيب العبد سيئة ثم يفعل بعدها حسنة، بأن يصيب العبد سيئة ثم يفعل بعدها حسنة. وفعل الحسنة بعد السيئة نوعان، وفعل الحسنة بعد السيئة نوعان، أحدهما فعلها بقصد محو السيئة، فعلها بقصد محو السيئة، والآخر فعلها من غير قصد محو السيئة، فعلها من غير قصد محو السيئة، والأول أكمل من الثاني، والأول أكمل من الثاني لما فيه من خوف العبد ضرر السيئة، لما فيه من خوف العبد ضرر السيئة ومبادرته إلى دفع شرها عنه بفعل حسنة تمحوها، ومبادرته إلى دفع شرها عنه بفعل حسنة تمحوها. وهذا هو المذكور في الحديث، وهذا هو المذكور في الحديث. وأما الخصلة الثالثة وهي مخالقة الناس بخلق حسن، فالمراد بها استعمال الخلق الحسن معهم، استعمال الخلق الحسن معهم. والخلق في الشرع له معنيان، والخلق في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين، أحدهما عام وهو الدين، ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. والآخر خاص وهو المعاملة مع الناس، وهو المعاملة مع الناس. وهذا هو المقصود في الحديث، وهذا هو المقصود في الحديث، وجاء وصفه بالحسن في أحاديث كثيرة، وجاء وصفه بالحسن في أحاديث كثيرة. وحقيقته الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، وحقيقته الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا هو الحديث 19 من الأحاديث 40 النووية، وقد رواه الترمذي من حديث ابن عباس وحده، وإسناده حسن، وليس فيه وإن اجتمعوا على أن يضروك، وليس فيه وإن اجتمعوا على أن يضروك، بل لفظه ولو اجتمعوا، بل لفظه ولو اجتمعوا على أن يضروك. أما الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف فرواها عبد بن حميد في مسنده، أما الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف أو فرواها عبد بن حميد في مسنده، وفي سياقه زيادة على المذكور هنا، وفي سياقه زيادة على المذكور هنا، وإسنادها ضعيف، وإسنادها ضعيف. ورويت هذه الجملة من طرق أخرى تحسن بها، ورويت هذه الجملة من طرق أخرى تحسن بها، إلا قوله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فليس في طرق هذا الحديث ما يشهد بثبوتها في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وإن كانت ثابتة في أحاديث أخرى تقدمت معنا في كتاب التوحيد في باب إيش أحمد باب حسن باب منكر القدر. والمراد بحفظ الله المذكور في قوله احفظ الله هو حفظ أمره، والمراد بحفظ الله المذكور في قوله احفظ الله، احفظ الله هو حفظ أمره. وأمر الله نوعان، وأمر الله نوعان، أحدهما قدري، أحدهما قدري، وحفظه بالصبر عليه في القدر المؤلم، وحفظه بالصبر عليه في القدر المؤلم، وبالشكر في القدر الملائم، وبالشكر في القدر الملائم. والآخر شرعي، وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال، وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال. وبين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ أمر الله في قوله يحفظك، وقوله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى أمامك. فيتحقق للعبد إذا حفظ أمر الله شيئان، يتحقق للعبد إذا حفظ أمر الله شيئان، أحدهما تحصيل حفظ الله له، تحصيل حفظ الله له، وهذه وقاية، وهذه وقاية، والآخر تحصيل نصر الله وتأييده له، تحصيل نصر الله وتأييده له، وهذه رعاية، وهذه رعاية. والفرق بين الوقاية والرعاية أن الوقاية في دفع المضرات، أن الوقاية في دفع المضرات من النقائص والآفات، وأن الرعاية في حصول المسرات، وأن الرعاية في حصول المسرات من الرفعة والكرامات، من الرفعة والكرامات. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف أي ثبتت مقادير الخلق، أي ثبتت مقادير الخلق وفرغ من كتابتها، وفرغ من كتابتها. فالأقلام هنا أقلام القدر، والصحف صحف اللوح المحفوظ. فالأقلام هنا أقلام القدر، والصحف صحف اللوح المحفوظ. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة مشتمل على عمل وجزاء. أما العمل فمعرفة العبد ربه، أما العمل فمعرفة العبد ربه، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده. فالمبتدئ بالعمل هو العبد، فالمبتدئ بالعمل هو العبد، والمتفضل بالجزاء هو الله سبحانه وتعالى. ومعرفة العبد ربه نوعان، ومعرفة العبد ربه نوعان. أحدهما معرفة الإقرار بربوبيته، معرفة الإقرار بربوبيته، وهذه المعرفة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. والآخر معرفة الإقرار بألوهيته، معرفة الإقرار بألوهيته، وهذه المعرفة تختص بأهل الإسلام، وهذه المعرفة تختص بأهل الإسلام، فهي للمؤمن دون الكافر، فهي للمؤمن دون الكافر، وليس البر فيها كالفاجر، وليس البر فيها كالفاجر. ومعرفة الله عبده نوعان أيضا، ومعرفة الله عبده نوعان أيضا. أحدهما معرفة عامة تقتضي شمول علم الله عبده واطلاعه عليه، معرفة عامة تقتضي شمول علم الله عبده واطلاعه عليه. والآخر معرفة خاصة، معرفة خاصة تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد، تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد. وحظ العبد من الجزاء على قدر حظه من العمل، وحظ العبد من الجزاء على قدر حظه من العمل. فمن عظمت معرفته بالله عظمت معرفة الله له، فمن عظمت معرفته بالله عظمت معرفة الله له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري المدني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا هو الحديث 20 من الأحاديث 40 النووية، وقد رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين، مما أثر عن الأنبياء السابقين وصار محفوظا عنهم يتناقله الناس جيلا بعد جيل، وصار محفوظا عنهم يتناقله الناس جيلا بعد جيل. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يحتمل معنيين، يحتمل معنيين. أحدهما أنه أمر على ظاهره، أنه أمر على ظاهره، فإذا كان ما تريد فعله لا يستحي منه لا من الله ولا من الناس فاصنع ما شئت فلا تثريب عليك. فإذا كان ما تريد فعله لا يستحي منه لا من الله ولا من الناس فاصنع ما شئت فلا تثريب عليك، أي لا لوم ولا عيب لك. والآخر أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، والقائلون بهذا يحملونه على أحد معنيين، والقائلون بهذا يحملونه على أحد معنيين: الأول أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، أي إذا لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت، أي إذا لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع يمنعك فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره، فستلقى ما تكره. والثاني أنه أمر بمعنى الخبر، أنه أمر بمعنى الخبر، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإن من كان له حياء منعه من القبائل، فإن من كان له حياء منعه من القبائل، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه شيء، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه شيء، فهو خبر عن الناس وما يصنعونه بحسب ما لهم من الحياء، فهو خبر عن الناس وما يصنعونه بحسب ما لهم من الحياء. والحياء تغير وانكسار يعتري العبد من خوف ما يعاب به، تغير وانكسار يعتري العبد من خوف ما يعاب به، ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري، وهو من أحسن ما قيل في بيان حقيقة الحياء، وهو من أحسن ما قيل في بيان حقيقة الحياء. فالحياء يجمع شيئين، فالحياء يجمع شيئين: أحدهما أنه تغير وانكسار، أنه تغير وانكسار، أي تحول من حال إلى حال، أي تحول من حال إلى حال. والانكسار فيه هو انتقال إرادة العبد من شيء إلى شيء، والانكسار هو تغير، هو انتقال إرادة العبد من شيء إلى شيء. والآخر أنهما، والآخر أن ذلك التغير والانكسار يعتري العبد، أي يقع له إذا خاف العيب على شيء، أن ذلك التغير والانكسار يقع للعبد إذا خاف العيب بشيء. والحياء خلق محمود، والحياء خلق محمود، إلا في حالين، إلا في حالين: أولاهما أن يمنع من المأمور، أن يمنع من المأمور، والأخرى أن يوقع في المحظور، أن يوقع في المحظور. وقوله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: الحياء خير كله، أي الحياء المأمور به شرعا، أي الحياء المأمور به شرعا، فالحياء المأمور به شرعا كله خير، فالاستثناء المذكور متعلق بالحياء الواقع طبعا، الاستثناء المذكور متعلق بالحياء الواقع طبعا، فيكون محمودا إلا ما استثني منه سابقا. وتحصيل الحياء له طريقان، وتحصيل الحياء له طريقان، أحدهما طريق وهبي، طريق وهبي أي هبة من الله، أي هبة من الله، وهو ما يجبل الله عليه العبد ويغرسه في نفسه، وهو ما يجبل الله عليه العبد ويغرسه في نفسه. والآخر طريق كسبي، طريق كسبي بما يدركه العبد من معرفة الله وعظمته، بما يدركه العبد من معرفة الله وعظمته واطلاعه عليه، واطلاعه عليه وشهود نعمائه الواصلة له، وشهود نعمائه الواصلة له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 21. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا هو الحديث 21 من الأحاديث 40 النووية، وقد رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، ولفظه في النسخ التي بأيدينا: قل آمنت بالله فاستقم، قل آمنت بالله فاستقم، بجعل الفاء موضع ثم، بجعل الفاء موضع ثم، وهو المعروف في النسخ العتيقة من صحيح مسلم، وهو المعروف في النسخ العتيقة من صحيح مسلم، ووقع في لفظ لمسلم: أحدا بعدك، وقع في لفظ لمسلم: أحدا بعدك، موضع قوله: أحدا غيرك. وفي الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالاستقامة، وفي الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالاستقامة لما سأله ما سأل، لما سأله ما سأله. وحقيقة الاستقامة شرعا طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام. وقد ثبت تفسير الصراط بالإسلام في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند أحمد بسند حسن. فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام، فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام، المتمسك بها باطنا وظاهرا، المتمسك بها باطنا وظاهرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم، أي إذا دخلت في الإسلام فالزم الاستقامة عليه، أي إذا دخلت في الإسلام فالزم الاستقامة عليه. فالمأمور به هو الاستقامة، فالمأمور به هو الاستقامة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 22. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا هو الحديث 22 من الأحاديث 40 النووية، وقد رواه مسلم أيضا وحده، فهو من أفراده عن البخاري. وقوله فيه نعم، الجواب مقدر بما ذكر في السؤال، الجواب مقدر بما ذكر في السؤال، فتقدير الكلام نعم. إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم تزد على ذلك شيئا دخلت الجنة. وفي الحديث ذكر أربعة أعمال: الأول أداء الصلوات الخمس في قوله إذا صليت الصلوات المكتوبات أي المفروضات، والثاني صيام شهر رمضان في قوله وصمت رمضان، والثالث تحليل الحلال في قوله وأحللت الحلال، والرابع تحريم الحرام في قوله وحرمت الحرام. والمراد بتحليل الحلال اعتقاد حله دون اشتراط فعله، والمراد بتحليل الحلال اعتقاد حله دون اشتراط فعله، فيكفي فيه الاعتقاد، فيكفي فيه الاعتقاد، لأن الإحاطة بأفراد الحلال فعلا متعذرة، لأن الإحاطة بأفراد الحلال فعلا متعذرة. فأنواع المأكولات مثلا هي ضرب من ضروب الحلال، فأنواع المأكولات مثلا هي ضرب من ضروب الحلال، والإحاطة بأفرادها متعذرة لاختلاف البلدان وتباعدها، فيكفي العبد أن يعتقد حل ما أحله الشرع منها. وأما تحريم الحرام فلا بد فيه مع الاعتقاد من الاجتناب، فلا بد فيه مع الاعتقاد من الاجتناب، والاجتناب كما تقدم مباعدة المنهي عنه مع ترك، والاجتناب كما تقدم المباعدة مع ترك المواقع، المباعدة مع ترك المواقعة، فلا يواقع الحرام ويباعد الوسائل المفضية إليه. وقوله ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة، قال نعم، فيه أن الأعمال المذكورات من موجبات الجنة، فيه أن الأعمال المذكورات من موجبات الجنة أي أسباب دخولها، أي أسباب دخولها بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فهي من طرق الطاعات الموصلة إلى الجنة، فهي من طرق الطاعات الموصلة إلى الجنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله الحديث 23 من الأحاديث 40 النووية، وهو حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، رواه البخاري وحده، رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه الطهور شطر الإيمان هو بضم الطاء، وبضم الطاء، والمراد به فعل التطهر، والمراد به فعل التطهر. والشطر هو النصف، والشطر هو النصف، والطهارة المقصودة في الحديث هي الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، لأنها هي المعهود في خطاب الشرع عند الإطلاق، لأنها هي المعهودة في خطاب الشرع عند الإطلاق، فأكثر ما يراد باسم الطهارة فيه الطهارة الحسية، فأكثر ما يراد باسم الطهارة فيه الطهارة الحسية. ووجه كونها شطر الإيمان هو أن بقية خصال الإيمان كالصلاة والصيام والصدقة تطهر الباطن، وأن بقية خصال الإيمان كالصلاة والصيام والصدقة تطهر الباطن، وأما الطهارة الحسية فتطهر الظاهر، وأما الطهارة الحسية فتطهر الظاهر، فكانت شطرا بالنسبة إلى خصال الإيمان الأخرى، فكانت شطرا بالنسبة إلى خصال الإيمان الأخرى. وقوله الحمد لله تملأ الميزان، أي أن هذه الكلمة يملأ جزاؤها ميزان العبد، يملأ جزاؤها ميزان العبد. وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأني، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض، هكذا وقعت الرواية على الشك، هل الكلمتان إذا جمعتا ملأتا ما بين السماء والأرض، هل الكلمتان إذا جمعتا ملأتا ما بين السماء والأرض، أو تكون كل واحدة منهما ملأ ما بين السماء والأرض، أو تكون كل واحدة منهما ملأ ما بين السماء والأرض. والمحفوظ في الحديث لفظ والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، والمحفوظ في الحديث لفظ ما بين السماء والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، رواه هكذا النسائي وابن ماجه. وهذا اللفظ أصح من جهتين، وهذا اللفظ أصح من جهتين، إحداهما من جهة الرواية، فإن رجاله عندهما أوثق واتصاله أقوى، فإن رجالهما عنده أوثق واتصاله أقوى، والأخرى من جهة الدراية، أي باعتبار المعنى، أي باعتبار المعنى، إذ مع رواية الإفراد ينقص قدر الحمد لله، إذ مع رواية الإفراد ينقص قدر الحمد لله. ففي الجملة الثانية أنها تملأ الميزان، ففي الجملة الثانية أنها تملأ الميزان، وفي الجملة الثالثة على إحدى الروايتين أنها تملأ ما بين السماء والأرض، كما أن سبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض فينقص قدرها، فإن ملء الميزان أعظم مما بين السماء والأرض، فإن ملء الميزان أعظم مما بين السماء والأرض. وقوله والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، تمثيل للأعمال المذكورة بما لها من الإنارة، تمثيل للأعمال المذكورة بما لها من الإنارة، فلها ثلاث مراتب، فلها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى النور المطلق، النور المطلق، وهو وصف الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور. والمرتبة الثانية البرهان، والمرتبة الثانية البرهان، وهو الشعاع الذي يلي وجه الشمس محيطا بقرصها، وهو الشعاع الذي يلي وجه الشمس محيطا بقرصها، أي الهالة التي تحف الشمس من الشعاع، أي الهالة التي تحف الشمس من الشعاع، وهو وصف الصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. والمرتبة الثالثة الضياء، وهو النور الذي يكون معه إشراق دون إحراق، وهو النور الذي يكون معه إشراق دون إحراق، وهو وصف الصيام لقوله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، لقوله صلى الله وهو وصف الصبر، وهو وصف الصبر لقوله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. ووقع في بعض نسخ صحيح مسلم: والصيام ضياء، ووقع في بعض نسخ صحيح مسلم: والصيام ضياء، وهي لفظ في بعض طرق الحديث عند غير مسلم، وهي لفظ في بعض طرق الحديث عند غير مسلم، وفيه تفسير الصبر بالصيام، وفيه تفسير الصبر بالصيام، لأنه فرد من أفراده، لأنه فرد من أفراده، واشتهرت نسبة الصيام إلى الصبر، واشتهرت نسبة الصيام إلى الصبر لما فيه من الإمساك، لما فيه من إمساك النفس وفطمها عن مألوفاتها، لما فيه من إمساك النفس وفطمها عن مألوفاتها، وما يوجد مع ذلك من المشق، وما يوجد مع ذلك من المشق. ومن المشهور قولهم: رمضان شهر الصبر، ومن المشهور قولهم: رمضان شهر الصبر، فتكون ال في الحديث عهدية، فتكون ال في الحديث عهدية مرادا بالصبر الصيام، مرادا بالصبر الصيام. فالأعمال المذكورة في الحديث هي الصلاة والصدقة والصيام، الأعمال المذكورة في الحديث هي الصلاة والصدقة والصيام، وهذه الأعمال الثلاثة مشبهة بمقاديرها من الأنوار، وهذه الأعمال الثلاثة مشبهة بمقاديرها من الأنوار، وهذا التشبيه له متعلقات: أحدهما منفعتها للأرواح في الحال، وهذا التشبيه له متعلقان، أحدهما منفعتها للأرواح في الحال، والآخر أجورها عند الله في المآل، أجورها عند الله في المآل. فمنفعتها للروح في الحال بمنزلة انتفاع الخلق بالنور والبرهان والضياء، فمنفعتها للروح في الحال بمنزلة انتفاع الخلق بالنور والبرهان والضياء، فانتفاعهم بالنور أكبر من انتفاعهم بالبرهان، وانتفاعهم بالبرهان أكبر من انتفاعهم بالضياء، فتكون الصلاة أنفع للروح من الصدقة، وتكون الصدقة أنفع للروح من الصيام. وأما منفعتها في الأجر عند المآل فيكون باعتبار ما يحوزه العبد من الأجر عليها، وأما منفعتها في الأجر عند المآل فيكون باعتبار ما يحوزه العبد من الأجر عليها، فهي مرتبة في أجورها في المآل على الوجه المذكور في الحديث، فهي مرتبة في أجورها في المآل على الوجه المذكور في الحديث. فالصلاة أعظم أجرا من الصدقة، والصدقة أعظم أجرا من الصيام. وقوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معناه أن كل أحد من الناس يسعى في أول النهار، فالغدو اسم للسير أول النهار. فمنهم ساع في فكاك نفسه وعتقها، فمنهم ساع في فكاك نفسه وعتقها، ومنهم ساع في إيباقها أي إهلاكها، ومنهم ساع في إيباقها أي إهلاكها. فمن سعى في طاعة الله أعتق نفسه من العذاب، ومن سعى في معصية الله أوبقها بما استحق من العذاب. وذكر الغدو فيه إشارة إلى المبادرة بالأعمال في أول النهار، وذكر الغدو فيه إشارة إلى المبادرة بالأعمال في أول النهار، لأنه محل انتشار الخلق في ابتغاء مصالحهم، لأنه وقت انتشار الخلق في ابتغاء مصالحهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا هو الحديث 24 من الأحاديث 40 النووية، وقد رواه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه، وأوله في نسخ صحيح مسلم التي بأيدينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى، وأوله في نسخ صحيح مسلم التي انتهت إلينا والتي بأيدينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى، ويسمى حديثا إلهيا أو قدسيا أو ربانيا، ويسمى حديثا إلهيا أو قدسيا أو ربانيا، فهو إلهي لإضافته إلى اسم الله، وهو رباني لإضافته إلى اسم الرب، وهو رباني لإضافته لاسم الرب، وهو قدسي لما له من العظمة والجلال، وهو قدسي لما له من العظمة والجلال. وأولى هذه الأسماء بالتقديم هو الحديث الإلهي، وأولى هذه الأسماء الثلاثة بالتقديم هو الحديث الإلهي، وهو المعروف في كلام الأوائل، وهو المعروف في كلام الأوائل ممن صنف الأحاديث الإلهية، ممن صنف الأحاديث الإلهية. وقول الله في هذا الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم، فيه بيان تحريم الظلم وتأكيد حرمته من جهتين، فيه بيان تحريم الظلم وتأكيد حرمته من وجهين، من وجهين: أحدهما كون الله حرمه على نفسه، كون الله حرمه على نفسه، فإذا كان حرمه عليها مع كمال قدرته وتمام ملكه فحرمته على العبد أولى. فإذا كان حرمه على نفسه، فإذا كان حرمه على نفسه مع كمال قدرته وتمام ملكه فحرمته على العبد أولى لظهور عجزه ونقص ملكه، لظهور عجزه ونقص ملكه. والآخر أن الله جعله بيننا محرما، أن الله جعله بيننا محرما فنهانا عنه، فقال فلا تظالموا، فقال فلا تظالموا، والنهي للتحريم. ومعنى فلا تظالموا أي فلا يظلم بعضكم بعضا على وجه المقابل، أي فلا يظلم بعضكم بعضا على وجه المقابلة. فالتظالم مقابلة الظلم بالظلم، فالتظالم مقابلة الظلم بالظلم. فالجملتان فيهما نهي عن الظلم والتظالم، فالجملتان فيهما نهي عن التظالم. فالظلم ابتداء بظلم أحد محرم، والظلم ابتداء بظلم أحد محرم، والظلم مجازاة لمن ظلم محرم، والظلم مجازاة لمن ظلم محرم. ثم أتبعت الجملة الأولى بتسع جمل منقسمة ثلاثة أقسام، ثم أتبعت الجملة الأولى بتسع جمل منقسمة ثلاثة أقسام. فالقسم الأول في بيان فقر المخلوق وبيان ما يغنيه، في بيان فقر المخلوق وبيان ما يغنيه، وهو في أربع جمل: في قوله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتم فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فهذه الجمل الأربع في بيان فقر المخلوق وذكر ما يغني، هذه الجمل الأربع في بيان فقر المخلوق وذكر ما يغني. فالضلال يدفع باستهداء الله، فالضلال يدفع باستهداء الله، والجوع يدفع باستطعامه، والجوع يدفع باستطعامه، والعري يدفع باستكسائه، والعري يدفع باستكسائه، والخطأ يدفع باستغفاره، والخطأ يدفع باستغفاره. والقسم الثاني في بيان غنى الله، والقسم الثاني في بيان غنى الله، وهو في أربع جمل أيضا: في قوله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهذه الجمل الأربع في بيان غنى الله سبحانه وتعالى، والقسم الثالث في بيان الحكم العدل، في بيان الحكم العدل يوم الفصل بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه، في بيان الحكم العدل يوم الفصل بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه، وهو في قوله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذه الجملة تحتمل معنيين: أحدهما أنها أمر على حقيقته، أنها أمر على حقيقته، فمن وجد خيرا فليحمد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، فهو مأمور بحمده على ما عجل له من جزاء عمله الصالح، فهو مأمور بحمده على ما عجل له من جزاء عمله الصالح، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب التي وجد عاقبتها، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب التي وجد عاقبتها. فتكون الجملة على إرادة الأمر مبنى ومعنى، تكون الجملة على إرادة الأمر مبنى ومعنى. والآخر أنه أمر يراد به الخبر، أنه أمر يراد به الخبر، وأن من وجد خيرا فسيحمد الله، وأن من وجد خيرا فسيحمد الله، ومن وجد غير ذلك فإنه يلوم نفسه، فإنه يلوم نفسه ولا تمندم، فإنه يلوم نفسه ولا تمندم، أي مع ذهاب وقت الندم. فتكون الجملة في صورة الأمر مرادا بها الخبر، فتكون الجملة في صورة الأمر مرادا بها الخبر، فهو خبر عما ستؤول إليه حال الناس، فهو خبر عما ستؤول إليه حال الناس. والمعنيان صحيحان مع اختلاف المحل، والمعنيان صحيحان مع اختلاف المحل، فالأول محله الدنيا والثاني محله الآخرة، فالأول محله الدنيا والثاني محله الآخرة. ففي الدنيا إذا وجد العبد خيرا فهو مأمور أن يحمد الله، وإذا وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب، فبها عوقب ومنها أتي. وفي الآخرة فإن من سيجد خيرا فسيحمد الله، وسيكون قولهم: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأما من وجد غير ذلك فسيلوم نفسه ولا تمندم، أي في غير حين الندم وأوانه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر. وأنبه إلى أمور: أولها ما ينبغي سلوكه من الأدب مع الكتب، فقد سبق في شرح تعظيم العلم بيان ما تعامل به أوعية العلم ومنها كتبه، من أنها ينبغي أن تعامل بالأدب فترفع وتحفظ ويعتنى بها. فأرجو من كل واحد منكم أن يلاحظ هذا في أدبه مع كتابه أو كتاب غيره، فمن عظم أوعية العلم رزق الانتفاع بها، ومن استخف بها فاته خير كثير منها. وثانيها أنه ينبغي أن يلاحظ في الأدب مع الشيوخ ما جاء به الشرع أو العرف، وما لم يكن كذلك فلا ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، فمن المستقبح تقديم نعلي الشيخ إليه ما لم يكن المقدم ابنا له أو كان الشيخ هرما كبيرا عاجزا، فمثل هذا تقدم إليه، وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا تقدم إليه نعلاه ليلبسها. وثالثها أن ما سبق بيانه من ذكر حكم التصوير فيه بيان أن الأصل فيه الحرمة، وأنه لا يخرج عن هذا إلا لضرورة أو لحاجة. فما يفعله بعض الإخوان من تعمد التقاط صورة لي في غير حال داعية إليها هذا مما لا أرضى به، وأرجو من الإخوان أن لا يفعلوا ذلك، فإن من نعمة معرفتنا علم الشرع أن نلتزم أحكامه. وأما أن يتعلم المرء هذه الأحكام ثم لا يبالي فهذا لا ينبغي، وإن كان بعض أهل العلم يرى ذلك فهذا يكون معا. أما مع من يرى أن الأصل الحرمة وأنه لا يخرج عنها إلا بضرورة أو حاجة فتعامل الضرورة والحاجة بقدرها. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين.